بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء because

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ونخل ورمان تبارك اسم ربك ذي الجلال.